بسم الله الرحمن الرحيم. الذين قالوا إن الصلاة في الدار المقصورة صحيحة. تكلموا على مسألة وهي النهي يقتضي الفساد. نعم. الذين قالوا إن الصلاة في الدار المقصورة صحيح، قالوا جهة النهي منفكر. كيف يتوصل إليها؟ أن النهي عائد إلى شيء خارج، يعني قالوا النهي إما أن يعود إلى ذات المنع أو إلى شرطه أو إلى أمر خارج عنه، فإذا عاد إلى أمر خارج فالصلاة صحيحة لأن الجهة منفكة، جهة أمر وجهة نهي، والمصلي يعني في جهة الأمر. قال الشنقيطي رحمه الله تعالى: فصل. قال المؤلف رحمه الله: الأمر بالشيء نهي عن ضده من حيث المعنى، فأما الصيغة فلا، فإن قوله قم غير قوله لا تقعد، وإنما النظر في المعنى، وهو أن طلب القيام هل هو بعينه طلب ترك القعود إلى آخره. أيضا هذه المسألة هي من المسائل التي يذكرها أهل العلم في باب الأمر، يذكرون عدة مسائل ومنها هذه: هل الأمر بالشيء نهي عن ضده؟ هل الأمر بالشيء نهي عن ضده؟ فسيفصل الشنقيطي رحمه الله هنا ويذكر الخلاف في المسألة بما يحتاج إلا إلى شيء من التوضيح أطال فيها، لم يكون هناك حالات أو نظر فيما هو الراجح. قال: اعلم أن كون الأمر بالشيء نهيا عن ضده فيه ثلاثة مذاهب. الأول أن الأمر بالشيء هو عين النهي عن ضده، وهذا قول جمهور المتكلمين، يقصدون بهم الأشاعرة إذا قالوا جمهور المتكلمين، هذا الجمهور فلان كان من المتكلمين، ما معنى هذا؟ لم يكن يتكلم في زمنه إلا هو، أم أنه عنده ماذا؟ قوانين علم الكلام، الجدل علم الكلام، وهذا العلم كان محمودا أو مذموما في زمن السلف؟ هل ألف فيه كتاب؟ لمن؟ الهروي. إيش كتابه؟ ذم الكلام وأهله. ذم الكلام وأهله. قال: وهذا قول جمهور المتكلمين. قالوا: أسكن مثلا، يعني الأمر، قالوا أسكن مثلا، السكون المأمور به فيه هو عين ترك الحركة، فهو إذن عين النهي من عن الحركة أيضا، فالأمر بالسكون هو النهي عن الحركة. قالوا: وشغل الجسم فراغا هو عين تفريغه للفراغ الذي انتقل منه. يعني لو قلت لآخر قم، هذا لفظ قم على هذا المذهب، فنفس لفظة قم هي نفس لفظة لا تقعد، يعني اللفظة هي عينها لأنهما شيء واحد، فالأمر والنهي صيغتهما واحدة. وهذه المسألة مبنية على مسألة تذكر في باب الأمر: هل الأمر له صيغة أو ليس له صيغة؟ أنه له صيغة، خلافا للمتكلمين الأشاعر الذين يقولون إن الأمر لا صيغة له، بناء على مذهبهم في الكلام كما سيأتي. قالوا: وشغل الجسم فراغا هو عين تفريغه للفراغ الذي انتقل عنه، والبعد من المغرب هو عين القرب من المشرق، وهو بالإضافة إلى المشرق قرب وإلى المغرب بعد. هذا مهم كلام فلسفي، ما تكلم الصحابة بها. صانهم الله عز وجل عن الخوض فيما لا ينفع. هذه كلمات. قالوا ومثل ذلك طلب السكون فهو بالنسبة إليه أمر وإلى الحركة ناهي. والذين قالوا بهذا القول اشترطوا في الأمر كون المأمور به معينا وكون وقته مضيقا، ولم يذكر ذلك المؤلف. أما إذا كان غير معين فالأمر بواحد من خصال الكفارة، فالأمر بالواحد من خصال الكفارة فلا يكون نهيا عن ضده. أما إذا كان غير معين كالأمر. قال أما إذا كان غير معين كالأمر بواحد من خصال الكفارة فلا يكون نهيا عن ضده. أيضا لهم شرط في هذه المسألة، الأمر بالشيء هو عين النهي عن ضده بشرط أن يكون ذلك الشيء شيء معينا وأن يكون وقته مضيقا. أما ما كان من الواجب المخير كواحد من خصال الكفارة يقولوا فلا. قال فلا يكون في آية الكفارة نهي عن ضد الاعتاق مثلا لجواز ترك الاعتاق من أصله والتلبس بضده والتكفير بالإطعام مثلا، وذلك بالنظر إلى ما صدقه أي فرده المعين كما مثلنا، لا بالنظر إلى مفهومه وهو أحد الدائر بين تلك الأشياء. فإن الأمر حينئذ نهي عن ضد الأحد الدائر، وضده هو ما عدا تلك الأشياء المخير بينها، وكذلك الوقت الموسع. فلا يكون الأمر بالصلاة في أول الوقت نهيا على نهيا عن التلبس بضدها في ذلك الوقت، بل يجوز التلبس بضدها في أول الوقت وتأخيرها إلى وسطه أو آخره بحكم توسيع الوقت. يعني هذا بيان شرطهم. قال مقيده عفى الله عنه الذي يظهر والله أعلم أن قول المتكلمين ومن وافقهم من الأصوليين إن الأمر بالشيء هو عين النهي عن ضده مبني على زعمهم الفاسد أن الأمر قسمان نفسي ولفظي، وأن الأمر النفسي هو المعنى القائم بالذات المجرد عن الصيغة. هذا مذهب الأشاعرة. وبقطعهم النظر عن الصيغة واعتبارهم الكلام النفسي زعموا أن الأمر هو عين النهي عن الضد، مع أن متعلق الأمر طلب ومتعلق النهي ترك، والطلب استدعاء أمر موجود والنهي استدعاء ترك، فليس استدعاء شيء موجود وبهذا يظهر أن الأمر ليس عين النهي عن الضد، وأنه لا يمكن القول بذلك إلا على زعم أن الأمر هو الخطاب النفسي القائم بالذات المجرد عن الصيغة. ويوضح ذلك اشتراط في كون الأمر نهيا عن الضد أن يكون الأمر نفسيا، يعنون الخطاب النفسي المجرد عن الصيغة. قال وجزم ببناء هذه المسألة على الكلام النفسي صاحب الضياء اللامع من كتب الأصول أحمد بن عبد الرحمن وغيره. وقد أشار المؤلف إلى هذا بقوله من حيث المعنى وأما الصيغة فلا، ولم يتنبه. وقوله ولم يتنبه، إذا كان مراد ابن قدامة رحمه الله اللازم فأهل السنة يقولون بهذا. إيش اللازم؟ فما سيأتي في القول الثاني أن الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده. لما تقول أدخل أو أخرج مثلا، أخرج أيش يستلزم؟ لا تدخل من حيث اللازم. نعم. فإذا كان مقصود ابن قدامة رحمه الله اللازم فكلامه صواب، لأنه قال الأمر بالشيء نهي عن ضده من حيث المعنى لا من حيث اللفظة نفسها. اللفظة نفسها باطل. هذا سيكون مبني على مذهب الأشاعرة الذين يقولون بالكلام النفسي، ولهذا يقولون إن الله عز وجل لا يتكلم بحرف ولا بصوت، وأن الوحي الذي نزل به جبريل هو شيء واحد، يكون كلام الله شيء واحد، معنى قائم بالذات أزلي. إيش أزلي؟ يعني الله عز وجل تكلم بكلام في الأزل وليس بشيء يحدث بين الحين والآخر، لأن الله عز وجل عندهم لا ليس محلا للحوادث. يقول ليس محلا للحوادث. إيش ليس محلا للحوادث؟ يعني الله عز وجل ما يرحم، يعني رحم اليوم سيرحم غدا، يرحم بعد غد، لا خلاص، رحمة رحمة أزلية ويكفي. وكذا تكلم بكلام في الأزل وخلاص. طيب، والوحي الذي كان يوحي الله هو شيء واحد، فالتوراة والإنجيل والزبور وغيرها من الكتب هي شيء واحد، وإنما جبريل هو الذي عبر، هو كلام واحد. فإن عبر هذا الكلام بالسريانية كان توراة، وإن كان أو كان إنجيلا، وإن كان بالعبرانية كان توراة، وإن كان بالعربية كان قرآن. يقولونها هو على مبني على التعبير فقط، وإلا هو كلام واحد. هذا من أبطل الباطل، وما يرد عليهم بأن الصفات الفعلية تتجدد، ما جاء في حديث أبي هريرة وغيره، حين يأتي الناس إلى الأنبياء للشفعة فيقول كل نبي إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. أي فحصل تجدد في هذه الصفة، غضب غضبا لم يغضب قبله. فعندما الصفات الفعلية يعني يقرون بها لكن شيء في الأزل وخلاص، ولذا يقولون تكلم بكلام قديم، كلام قديم، يعني أن الله عز وجل عندما أنزل القرآن لم يتكلم، وهكذا في بقية الكتب. إذن عندهم لا صيغة يعني مختلفة، ما دام أنه كلام واحد نفسي، إذن الأمر والنهي شيء واحد. هذا أنت، فسينبني على هذه المسألة الكلامية، وهذه المسألة التي تعود إلى العقيدة في كلام الله عز وجل في صفة الكلام، أن الأمر بالشيء هو عين النهي عن الضد، هو عين، هو نفسه. قم نفسها لا تجلس، وهذا باطل. قال ولم يتنبه، إن كان مقصوده لم يتنبه أم لم يبين مذهب الأشاعرة فقد يقال، ولم يتنبه لأن هذا من المسائل التي فيها النار تحت الرماد. وهل يمكن أن توجد نار تحت الرماد؟ نعم، تأتي إلى رماد مركوم تقول رماد رماد خلاص لا نار فيه، فإذا سكبته في مكان يمكن أن يكون فيه شيء يحترق، لا تدري لو قد بدأ يشتعل. قال لأن هذا من المسائل التي فيها النار تحت الرماد، لأن أصل هذا الكلام مبني على زعم باطل، وهو أن كلام الله مجرد المعنى القائم بالذات المجرد عن الحروف والألفاظ، لأن هذا القول الباطل يقتضي أن ألفاظ كلمات القرآن بحروفها لم يتكلم بها رب السماوات والأرض، وبطلان ذلك واضح. وسيأتي له إن شاء الله زيادة إيضاح في مباحث القرآن ومباحث الأمر، سلعة قيدية طويلة قد ألف شيخ الإسلام حولها كتاب يسمى التسعينية، هو كتاب مطبوع وفيه ثلاثة مجلدات أو فيه مجلدين، ومنه من هذا الكتاب أظن بعض الأوجه مذكورة في الفتاوى الكبرى شيخ الإسلام، هي عبارة عن مجموعة من فتاوى ومقالات ورسائل جمعها بعض معاصريه أو بعض من جاء بعده، سموها الفتاوى الكبرى، في خمسة مجلدات أو أربع مجلدات، الظاهر في المجلد الأخير فيها بعض الأوجه التي تكلم بها لكنها مفصلة في ذلك الكتاب في التسعينية في الرد على الأشاعرة في هذه المسألة حول الكلام النفسي، فأبطل قولهم بالكلام النفسي من 90 وجه. يعني من أدلة ما على سبيل المثال قالوا الله عز وجل يقول ويقولون في أنفسهم، قال والله يقول هكذا يقولون في أنفسهم. إذن يسمى حديث النفس قول يقولون في أنفسهم. وهكذا قول عمر حين ذهب في يوم السقيفة إلى البيعة قال وكنت قد زورت مقالة في نفسي، كنت أريد أن أقولها، زورت مقالة في نفسي. وهذا لا دليل فيه، ينقضه حديث أبي هريرة. إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به ما لم تعمل، أو أين الدليل؟ فرق بين حديث النفس وبين الكلام. إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم، ففرق بين حديث النفس وبين الكلام. وأن حديث النفس لا يسمى، لا يسمى كلام. وهذه المسألة ليست في هذا، إنما مزجوا هذا الفن لهذه المسائل الكلامية، كما أدخلوا أيضا في مصطلح الحديث مسائل كلامية أيضا. قال المذهب الثاني أن الأمر بالشيء ليس عين النهي عن ضده، ولكنه يستلزمه، ولكنه يستلزمه، وهذا هو أظهر الأقوال. إذن الأمر بالشيء يستلزم النهي عن الضد، وهو الذي رجحه الشوكاني رحمه الله في إرشاد الفحول. صفحة 370 من هذه التي هي طبعة في مجلد واحد، بعد أن ناقش المسألة قال في آخرها وإذا عرفت ما حررناه من الأدلة والردود لها فاعلم أن الأرجح في هذه المسألة أن الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده بالمعنى العام، أن الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده بالمعنى العام. وكذلك رجحه ابن القيم رحمه الله في الفوائد، موجود هذا الكتاب الطبعة الجديدة مش موجود 226 227 كان تلك الترتيب عليه حسن، لكن في تحقيق للشيخ سليم هذا من في تلك الطبعة. وأيضا شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى المجلد 120 صفحة 118 هو في سياق كلامه رحمه الله على جنس الفعل المأمور أعظم من جنس ترك المنهي عنه، يعني أن ترك المأمور ترك الأمر أعظم من ارتكاب النهي، يعني أيهما أعظم، الذي يترك الأمر أم الذي يرتكب النهي؟ الذي يترك الأمر، هذه رجحها من عدة أوجه أوصلها إلى واحد وعشرين أو أكثر، وظاهر أيضا كلامه ابن القيم رحمه الله في الفوائد هو تكلم حول هذه المسألة، ترك الأمر أعظم من ارتكاب النهي، ومسألوا لذلك مع تلك الأوجه فعل آدم وإبليس. إبليس ماذا صنع؟ ترك الأمر، وآدم تكلمنا. فذاك لعن وذاك رحمه الله. كم؟ 22 وجه هي في هذا المسألة في سياقها أطال فيها إلى قوله. الوجه الرابع عشر الوجه الرابع عشر قال أن الناس اتفقوا على أن المطلوب بالأمر وجود المأمور به وإن لزم من ذلك عدم ضده. ويقول الفقهاء الأمر بالشيء نهي عن ضده فإن ذلك متنازع فيه، والتحقيق أنه منهي عنه بطريق اللازم. أيشو؟ طيب يقول الأمر بالشيء نهي عن ضده، قال هذا متنازع في هذا الإطلاق. قال والتحقيق أنه منهي عنه بطريق اللازم، وقد يقصده الأمر وقد لا يقصده. وأما المطلوب بالنهي فقد قيل إنه نفس عدم منهي عنه، وقيل وليس كذلك. هذه العبارة كلام شيخ الإسلام أنه بطريق اللازم، يعني الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده. قال وهذا هو أظهر الأقوال، لأن قولك أسكن مثلا يستلزم نهيك عن الحركة، لأن المأمور به لا يمكن وجوده مع التلبس بضده، استحالة اجتماع الضدين. وما لا يتم الواجب إلا به واجب كما تقدم. وعلى هذا القول أكثر أصحاب مالك، وإليه رجع الباقلاني في آخر مصنفاته، وكان يقول بالأول، وهو من الأشاعرة. قال المذهب الثالث أنه ليس عينه ولا يتضمنه، وهو قول المعتزلة والإبياري من المالكية وإمام الحرمين والغزالي من الشافعية. واستدل من قال بهذا بأن الأمر يجوز أن يكون وقت الأمر ذاهلا عن ضده، وإذا كان ذاهلا عنه فليس نهيا عنه، إذ لا يتصور النهي عن الشيء مع عدم خطوره بالبال أصلا. ويجاب عن هذا بأن الكف عن الضد لازم لأمره لزوما لا ينفك، إذ لا يصح امتثال الأمر بحال إلا مع الكف عن ضده. نعم، لما يقول له قم وهو قائد، قم يقول لا أنا عندي الأمر والنهي سواء، فقولك ليكم هو مثل قولك اقعد سواء، فيقول هذا لا يمكن أن يوجد يعني الشيء المأمور به وهو لا يزال متلبسا وضده. هذا لا يمكن أن يوجد. يعني مذهب المعتزلة يقولون الأمر بالشيء ليس نهيا عن ضده ولا يستلزم. ولماذا؟ يقولون الآمر عند الأمر قد يذهل عن ماذا؟ عن ضده، عن اعتبار الضد وعن التفكر في الضد، ولا قد يأمره وهو ذاهل عن الضد فلا يلزم. قال وإجاب عن هذا بأن الكف عن الضد لازم لأمره لزوما لا ينفك، إذ لا يصح امتثال الأمر بحال إلا مع الكف عن ضده، فالأمر مستلزم ضرورة للنهي عن ضده لاستحالة اجتماع الضدين. قال ولا تشترط إرادة الآمر كما أشار إليه المؤلف رحمه الله، وهذا أيضا سيأتي كلام المعتزلة في هذه المسألة في باب الأمر، هل تشترط إرادة الآمر أم لا. هنا بعض الاصطلاحات حول هذا الضد وما الضد. يقولون المعلومات أقسام: نقيضان وضدان وخلافان ومثلان. هذه مصطلحات يذكرونها في كتب الفقه، كتب أصول الفقه، كما يقول لا يمكن اجتماع النقيضين والشيء وضده والشيء وخلافه والشيء ومثله. هو مثال. فالنقيضان هما اللذان لا يجتمعان ولا يرتفعان، النقيضان هما اللذان لا يجتمعان ولا يرتفعان كوجود زيد وعدمه، يعني لا يرتفعان في آن واحد. هل يكون زيد موجود ومعدوم ها؟ فإذا وجد يلزم من ذلك عدم. إذن لا يرتفع، لا يرتفع الاثنان، لا بد من وجود أحدهما. إذن لا يجتمعان، ولا معنى فهمتم معنى لا يرتفعان، يعني إذا وجد يعني العدم غير موجود. فالذين وصف الله بالنقيض ايش يقولون؟ لا موجود ولا معدوم، لا داخل العالم ولا خارجه. هذا شاذ. إذن هذا النقيض، نقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. والضدان هما اللذان لا يجتمعان ويمكن ارتفاعهما. مع الاختلاف في الحقيقة، الضدان هما اللذان لا يجتمعان ويمكن ارتفاعهما مع الاختلاف في الحقيقة، كالسواد والبياض. يعني قوله هنا لا يجتمعان يمكن ارتفاعهما، يعني هل يجتمع السواد والبياض في آن واحد؟ ها؟ لا يجتمعان. طيب يمكن ارتفاعهما؟ قد يكون الشيء لا أسود ولا أبيض. قال والخلافان، خلافان هما اللذان يجتمعان ويرتفعان. خلافان هما اللذان يجتمعان ويرتفعان كالحركة والبياض. يمكن أن يجتمع متحرك وهو أبيض، ها؟ ويمكن أن يرتفعان. إن الخلافان يجتمعان ويرتفعان. والمثلان هما اللذان لا يجتمعان ويمكن ارتفاعهما مع تساوي الحقيقة، يعني خلاف الضد. يعني الضد لا يجتمعان ويمكن ارتفاعهما مع الاختلاف في الحقيقة، هنا مع التساوي. قال كالبيض والبياض، هو البيض والبياض لا يهمنا الآن، الآن أهم شيء عندنا الضد، لأن من حججهم الذين يقولون الأمر بالشيء نهي عن ضده، لأنه لو لم يكن الأمر بالشيء نهي عن ضده لكان إما مثله أو ضده أو خلافه، واللازم بأقسامه باطل. المهم هذه طريقة القوم إذ خاضوا في علم الكلام. إذن هذه المسألة باعتبار أنها قد طرقت، هذا هو الراجح فيها الذي ذكره الشنقيطي رحمه الله، أن الأمر بالشيء يستلزم النهي عن الضد.